رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مجلس جديد ولقاء متجدد من مجالس العلم بصحبة نخبة من أهل العلم والفضل في حلقات متجددة تأتيكم بشكل يومي على شاشة قناة الندى الفضائية. في هذا القسم من هذه المجالس نناقش سويا بعض مسائل التاريخ بصحبة أكاديمي متخصص في التاريخ الإسلامي الدكتور زين العابدين كامل. يا مرحبا دكتور زين. مرحبا بحضرتك يا زحمة. الله يحفظك، شرفنا بك. ربنا يبارك في حضرتك يا الله. الله يحفظك. اتكلمت يا دكتور زين في الحلقات الماضية وكان معنا الزميل العزيز الأستاذ إسلام رمضان مع حضرتك، وبدأت في التاريخ الأموي أو تاريخ الدولة الأموية، واتكلمنا عن عوامل تحريف التاريخ الأموي وفضائل بني أمية، ونريد أن نناقش في هذه الحلقة الفتوحات في العصر الأموي. وأنا أحب أن أشير إلى مشاهدين الكرام في هذه الحلقة أو في الحديث عن هذه المجالس إلى هذا الكتاب الذي نتحدث منه في كثير من الأحيان، الدولة الأموية في ميزان التاريخ، قصة نجاح ثم إخفاق، للدكتور زين العابدين كامل. يقول الدكتور زين العابدين في ظهر هذا الكتاب: لقد مرت الدولة الأموية خلال عمرها بمراحل مختلفة، بداية من مرحلة القوة، ثم مرحلة الضعف والوهن، ثم مرحلة الانهيار. ولقد حققت الدولة الأموية كثيرا من الإنجازات الحضارية والمشاريع النهضوية، وقد أبلى الأمويون بلاء حسنا في حركة الفتوحات الإسلامية حتى امتدت رقعة الدولة الإسلامية من كشغر على حدود الصين في الشرق حتى الأندلس وجنوب فرنسا في الغرب، ومن بحر قزوين في الشمال حتى المحيط الهندي في الجنوب. ولا ريب أن هذا الفتح كان فتحا دينيا حضاريا، ومن أهم مآثر الدولة الأموية انتشار الإسلام في عصرها، فلقد أسلم كثير من أهل البلاد البعيدة نظرا لما رأوه من عدالة وسماحة المسلمين. ومن مآثرها أيضا التطور الذي أحدثته الدولة في نظام الإدارة والنظام والدواوين. ولقد برز دور الخلفاء والولاة في حراسة المجتمع من التحلل وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية، وهكذا الدول توزن وتقيم بحجم إنجازاتها وليس بطول عمرها. في الحقيقة لم يكن هذا الذي أتحدث فيه إعلان للكتاب بقدر ما كان إشارة لمشاهدين الكرام إلى أن يتخيروا كتابا نظيفا يقرؤونه ويطالعون عليه في هذه الحقبة التاريخية المهمة، لا سيما وأن الكتاب من إعداد الدكتور زين وهو أكاديمي متخصص في التاريخ الإسلامي، وقد قدم له الأستاذ الدكتور محمد السعيدي أحد علماء المملكة العربية السعودية. دكتور زين، الفتوحات في العصر الأموي، هذا العصر الذي يعني شهد الكثير في الحقيقة من التزوير والتشويه ومحاولات طمس الحقيقة، كم نحتاج إلى الحديث عن التاريخ بشكل عام وعن تاريخ الدولة الأموية بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لا شك أن التاريخ الأموي من يعني الدول التي تعرضت فعلا بقدر كبير جدا إلى يعني التحريف. تاريخ الدولة الأموية تعرض لكثير من التحريف والتزييف والأباطيل. يعود ذلك لعدة أسباب، من أهم يعني الأسباب أن هناك يعني قدر من الصحابة لهم علاقة وطيدة بالتاريخ الأموي. بعض الصحابة رضي الله عنهم من بني أمية كمعاوية بن أبي سفيان، وهو الذي نال الحظ الأوفر من يعني التزوير والتحريف والسب واللعن من بعض المنحرفين. لذلك نقول أن الطعن في بني أمية سيؤثر سلبا للأسف الشديد على تاريخ بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك هناك من يعني ممن ينتسبون لهذه الأمة للأسف الشديد يطعنون في بني أمية بالجملة. نحن لا ننكر وقوع بعض الخلل في التاريخ الأموي، لكن لو قارنا الدولة الأموية بغيرها من الدول سيظهر التفاضل. الدولة الأموية، يعني كما يعني أشرت حضرتك أثناء الحديث عن الكلمة الموجودة في ظهر الكتاب، نعم. الدول لا يعني تقيم وتقاس بطول عمرها، نعم. ولكن بحجم الإنجازات. الدولة الأموية استمرت 91 سنة تقريبا، قدمت للإسلام ما لم تقدمه دولة أخرى، نعم. لا الدولة العباسية ولا الدولة العثمانية ولا دولة المسلمين حتى في الأندلس ولا الدول المستقلة المحلية التي قامت، إذا قارنا عمر الدولة بدول أخرى استمرت 500 سنة ولم تقدم يعني للإسلام كما قدمت الدولة الأموية. مهم جدا أن نسلط الضوء على إنجازات الدولة الأموية. إنجازات الدولة الأموية بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قسم الفتوحات الإسلامية، القسم الثاني هو الإنجازات الحضارية للدولة الأموية. ممكن مرة أخرى دكتور؟ إنجازات الدولة الأموية بتنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو حركة الفتوحات الإسلامية، القسم الثاني هو الإنجازات الحضارية، لأن الدولة مش حركة فتوحات فقط، لكن كان فيه حركة علمية نهضوية إصلاحية أيضا تحسب للدولة الأموية. جميل. فإذا أردنا أن نتحدث عن الدولة الأموية وعن تاريخ الدولة يعني الأموية، نذكر أن القسم الأول هو حركة الفتوحات. حركة الفتوحات تنقسم أيضا إلى أقسام. نعم. احنا يعني انت بادئ كده ايه كأنها خريطة ذهنية المشاهد يعني، نعم. يركز معانا. الحركة دي الفتوحات نفسها بتنقسم الى اقسام، حركة الفتوحات البحرية وحركة الفتوحات البرية. حركة الفتوحات البرية بتنقسم لثلاثة اقسام او في ثلاث جهات، في افريقيا ادي جهة، جهة الثانية ما وراء النهر، جهة الثالثة فتوحات بلاد السند. نعم. احنا بإذن الله سنعرج على يعني جميع ما ذكرت سواء من الفتوحات او من الانجازات الحضارية. طب خليني اراجع مع حضرتك وحتى تصحح لي او تخطئني. انجازات الدولة الأموية بنقول تنقسم الى قسمين، حركة الفتوحات الإسلامية وحركة الإنجازات الحضارية. تمام. الفتوحات حضرتك أشرت إلى أنها تنقسم إلى قسمين، الفتوحات البحرية والفتوحات البرية. أحسن. البرية حضرتك أشرت إلى أنها كانت في ثلاث اتجاهات، في إفريقيا وفي ما وراء النهر وفي بلاد السند. أحسن. جميل. أفريقيا طبعا والأندلس. تلميذ نجيب يعني. ربنا يبارك في حضرتك أستاذنا أستاذ. الله يحفظك دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. نعم. الله يحفظك. فلو يعني إفريقيا والأندلس. والأندلس. ولا هذا قسم يعني. المغرب والأندلس مع بعض. نعم. تمام. إحنا كنا ذكرنا في الحديث عندما تحدثنا عن الخلفاء الراشدين. نعم. تحدثنا عن الفتوحات في عصر الخلافة الراشدة. لا سيما في عصر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. ثم جاءت الدولة الأموية واستكملت حركة الفتوحات. جاءت الدولة الأموية واستكملت حركة الفتوحات التي بدأها الخلفاء الراشدون. لكن يعني أنوه وأؤكد وأكرر على أنه لا تعارض أبدا بين حركة الفتوحات وبين حرية الاعتقاد. نعم. حركة الفتوحات هذه حركة هداية للناس، دفاع عن دين الله تبارك وتعالى، دفاعا من دفاعا من حال بيننا وبين نشر الدين الإسلامي. نعم. لكن ليس هناك تعارض بين هذا وبين حرية الاعتقاد، يعني لم يثبت في التاريخ الإسلامي قط ولا حالة واحدة، نعم. أن أكره المسلمون أحدا على اعتناق الدين الإسلامي. جميل جدا. دي شهادة لابد أن نؤكد عليها وأن نشير إليها مرارا للرد على هؤلاء التنويريين الذين يشغبون دائما على أصول الإسلام، ومن أعظم هذه الأصول هذه الفتوحات. نحن الآن أمام نقطة مهمة جدا يشير إليها أحد المتخصصين في علم التاريخ، التخصص الأكاديمي، أنه لا يوجد في التاريخ أصلا حالة إكراه على الإسلام. عندما يأتي مزور في الحقيقة يزعم أنه باحث في المذاهب أو باحث في التاريخ الإسلامي، وحتى وإن تسمى باسم الإسلام، حتى وإن تسمى باسم إسلام، ويظهر على الشاشات لكي يدلس ويتهم الإسلام بالعنف وبالقتل وبالإكراه على دخول الإسلام، هذا كذب في الحقيقة وهذا باطل ليس له أي أصول كما أشار دكتور زين. نعم. إن الدوافع لحركة الفتوحات ليست دوافع لا سياسية ولا اقتصادية. دوافع حركة الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين ثم في عهد الدول بعد ذلك ليست يعني لها علاقة بالأمور الاقتصادية، يعني لا يدخل المسلمون يعني البلاد لنهب الثروات، صحيح، لا، ولكن لنشر دين الله تبارك وتعالى والدفاع عن دين الله. كانت الحقيقة حركة إعمار ونهضة لهذه البلاد يعني كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى. فحركة الفتوحات من أعظم إنجازات الدولة الأموية التي نتمتع بها إلى يومنا هذا، يعني إلى يومنا هذا هناك بلاد فتحت في العصر الأموي. من اللفت النظر أن بني أمية كانوا هم بأنفسهم في طليعة المجاهدين. نعم. بني أمية كانوا هم في طليعة المجاهدين. يعني لم يكونوا في القصور ثم يرسلوا الناس للفتح. أبدا على الإطلاق. أنا متهم بالتحيز لبني أمية، لكن أنا والله لا أتحيز لبني أمية كأشخاص، أنا بتحيز للتاريخ الحقيقي بغض النظر عن فكري عن رأيي، أنا بتحيز للتاريخ الحقيقي. وهذا الذي نريده، يعني نحن نحدث الآن مشاهدين الكرام ومن يشاهد مجالس العلم، وقد وعدناهم في بداية هذه الحلقات في مجالس التاريخ أن ننقي لهم التاريخ وأن نتخلص من الشوائب والتزييف الذي لحق بتاريخنا الكبير الذي تشرف به هذه الأمة. عنوان الكتاب اللي حضرتك ذكرته، نعم، قصة نجاح ثم إخفاق. فأنا أهو أنا بأكد إن كان في إخفاقات موجودة عند الدولة، فأنا مش بدافع عن بني أمية على طول التاريخ. نعم. لا، لكن أنا بتكلم عن تحقيق تاريخ موجود. جميل. بكل حيادية. فلذلك نقول على سبيل المثال معاوية رضي الله عنه أرسل ابنه يزيد على رأس جيش لفتح القسطنطينية. نعم. فمعاوية نفسه أرسل يعني ابنه لفتح القسطنطينية، يعني كما أشرت حضرتك ما كانش موجود مثلا في الشام ولا قاعد في في قصر ويعني يأمر الناس بالجهاد. نعم. عبد الملك أيضا أرسل ابنه الوليد عدة مرات في بلاد الروم، وأرسل ابنه الثاني مسلمة ابن عبد الملك في عدة معارك كثيرة ومشهورة، ومسلمة ده من الشخصيات التي بإذن الله تبارك وتعالى سيكون يعني لها حلقة خاصة بها للتعريف بمسلمة ابن عبد الملك. نعم. سليمان ابن عبد الملك أرسل ابنه داود مجاهدا في فتح القسطنطينية وحصار القسطنطينية. هشام ابن عبد الملك كان يفرض الجهاد على بني مروان، ده كان فرض ان لازم ابناء بني مروان يخرجون مع الجيوش في طليعة المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. لذلك نقول من مآثر بني أمية انهم كانوا يتقدمون الصف عند الخروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بعد ان استقر الامر لمعاوية بن ابي سفيان سنة 41 باشر في تطوير الاسطول البحري. نعم. ودي من مآثر معاوية ومن مآثر الدولة الأموية. أن معاوية باشر في تطوير الأسطول البحري. حضرتك عارف أن الصحابة أصلا يعيشون في أرض الحجاز. نعم. وحتى الغزوات التي حدثت يعني بين المسلمين وبين غيرهم التي سواء خاضها النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة كلها كانت في البر. نعم. وليست هناك علاقة بين العرب وبين البحر. كان موضوع التعامل مع البحر ده موضوع نادر جدا في السفر. مثلا الصحابة راحوا النجاشي، طلعوا من اليمن، راحوا الحبشة، ده التعامل مع البحر. لكن حتى عمرو بن العاص لما فتح مصر أراد أن يستوطن الإسكندرية وعمر لم يوافق يعني على ذلك. الإسكندرية مدينة ساحلية وهيبقى الصحابة عايشين قريبا من البحر، فالعرب أصلا لم يألفوا يعني البياء الحياة في المدن الساحلية. لكن الواقع فرض على الصحابة في أواخر عهد عثمان وعلى طبعا الدولة الأموية إن لازم يكون في أسطول بحري للمسلمين، لأن إحنا عندنا دولة بيزنطية كانت دولة شاسعة ومتسعة وموجودة في عدة مواطن وفي عدة دول، فالحركة لازم حيلزم أن تكون الحركة حركة بحرية في يعني عرض البحار. لذلك أراد معاوية أن يدك معاقل الدولة البيزنطية عن طريق يعني مهاجمة العاصمة القسطنطينية. العاصمة هي الأصل، يعني لو سقطت العاصمة سقطت الدولة. نعم. يعني مثلا كالراية في الحرب، سقطت الراية هزم الجيش. فلذلك اهتم معاوية جدا يعني التفكير في الهجوم على القسطنطينية، لا سيما وأن الدولة البيزنطية يعني عاشت تقريبا لمدة 8 قرون، فكان من الصعب جدا أن يتم يعني التخلص من هذه الدولة الظالمة. كانت فعلا القسطنطينية هي الدرع الحصين فعلا والدرع الواقي للدولة البيزنطية، لذلك اهتم معاوية جدا بهذا. وده اتضح بعد كده لما استطاع محمد الفاتح ان هو يعني يفتح القسطنطينية، كان ذلك يعني هو يعني التاريخ الاخير والاذان الاخير بسقوط الدولة وزوالها من الوجود، والفتح طبعا كان سنة 857 هجرية. فايقن معاوية ان القوات البرية وحدها لا تكفي لحركة الفتوحات، ولذلك كان يسعى لتحقيق اسطول انشاء اسطول بحري يليق بقوة المسلمين، لا سيما بعد الفتوحات البرية التي يعني انتشرت في عصر الصحابة رضي الله عنهم في الشام وفي العراق. زاد هذا يعني الامر في عمق عقل معاوية بعد معركة ذات الصواري اللي كانت في عصر عثمان بن عفان. ذات الصواري معركة يعني كانت سنة 31 على كلام الإمام الطبري، جمهور المؤرخين بيقول 34، على أي الأحوال كانت في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه بقيادة عبد الله بن أبي صرح. الروم كان عندهم حوالي 500 سفينة، ومعاوية شاف إن لابد من قوة بحرية حتى يتخلص المسلمون فعلا ويتمكن المسلمون من الدفاع عن حدود دولتهم. طبعا هي ذات الصواري اما كانت في سواحل الشام، او بعض المؤرخين كابن خلدون ابن تغري برد يقول كانت في السواحل الغربيه لمدينه الاسكندريه. على اي الاحوال ان غزوه او معركه ذات الصواري لمست مع العقليه العسكريه لمعاويه رضي الله عنه، فشاف لابد من حتميه وجود اسطول بحري قوي جدا حتى يتمكن المسلمون من استكمال حركه الفتوحات، ولذلك اهتم اهتماما بالغا بيعني اقامه دور لصناعة السفن، لأن احنا ما كانش عندنا مصانع للسفن. السيوف بقى وكلام ده كان هو منتشر عن العرب، وركز على الشام وعلى مصر. معاوية ركز على الشام وعلى مصر في إنشاء بعض المصانع التي تقوم بصناعة السفن، ويعني جلب أمهر الصناع والحرفيين في هذا الأمر وأغدق عليهم كثيرا من الأموال حتى يستطيع هؤلاء أن يقيموا أسطولا بحريا يليق بالدولة الإسلامية. وبالفعل أمر معاوية الوالي على مصر مسلمة ابن مخلد الأنصاري ببناء دار لصناعة السفن في مصر في جزيرة الروضة بالقاهرة سنة 54 هجريا. مكان جزيرة الروضة موجود إلى يومنا هذا بالقاهرة. مكان جزيرة الروضة كان فيه مصنع، كان فيه شركة، كان فيه دار لصناعة السفن البحرية. هذه الدار الذي يعني أمر بإقامتها هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم عمل على تقوية الثغور الساحلية لا سيما الإسكندرية في مصر وعكا في بلاد الشام. بدأ يحصن تلك المدن، لأن دايما الهجوم البيزنطي كان بيأتي عن طريق البحر، فقام بتحصين بعض المدن الساحلية لا سيما يعني مدينة الإسكندرية وعكا في بلاد الشام، واستطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن يعني ينتصر على الدولة البيزنطية، وأن يعني يتم الاستحواذ على بعض المدن المهمة جدا والجزر المهمة جدا التي استفاد منها المسلمون بعد ذلك. على سبيل المثال سيطر على جزيرة قبرص وعلى جزيرة رودس، وسنة 49 شهدت القسطنطينية أول حصار إسلامي في العصر الأموي. معلش لو هنلخص كده بسرعة، هنقول إن أول دار لصناعة السفن في مصر أنشأها معاوية رضي الله عنه، وهذا يحسب للدولة الأموية. أول حصار لمدينة القسطنطينية كان في عصر معاوية رضي الله عنه، وده كانت سنة 49 هجريا. الحصار الأول ده شارك فيه عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال شارك عبد الله بن عمر، وشارك عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، العبادله موجودين في الحصار الاول، ابو ايوب الانصاري وتوفي أبو أيوب عند القسطنطينية، ويعني دفن بالقرب من سورها رضي الله عنه وأرضاه. وأرسل طبعا كما ذكرنا معاوية ابنه يزيد، كان أحد قادة هذا الجيش، واستمر هذا الحصار لمدة 6 أشهر تقريبا. الصحابة وبنو أمية والجيوش الإسلامية تحاصر مدينة القسطنطينية تقريبا 6 أشهر. لكن لم يحصل الفتح في هذا التوقيت. لم يحصل الفتح. هو سبحان الله. بس طبعا احنا بقى لسه في مرحلة يعني متأخرة جدا لما نتكلم عن التاريخ العثماني. لم يستطع يعني بنو أمية ولا الدولة العباسية أن يصلوا إلى فتح القسطنطينية، لكن يعني وبعد ذلك يعني كان هذا الأمر يعني في عصر الدولة العثمانية، وهذه من مآثر يعني الدولة العثمانية. قرأت حديثا دكتور الدين في هذا الجانب في موت أبي أيوب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدفن تحت أسوار القسطنطينية رجل صالح. ما شاء الله. عن أبي أيوب رضي الله عنه. هناك يعني حديث في هذا الجيش. الجيش الأول. جيش معاوية. الجيش الأول الذي حاصر القسطنطينية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي. أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. الله أكبر. وده اللي عمل الخلاف حول شخصية يزيد. لكن احنا ان شاء الله يعني لما نتكلم عن موضوع ان شاء الله يعني يزيد كان في هذا الجيش، يزيد كان احد قادة هذا الجيش. وطبعا يزيد برضو وقع في حياته يعني كما ذكرنا في بعض يعني الحلقات مآسي، يعني مقتل الحسين، موقعة الحرة، حريق الكعبة، مقتل ابن الزبير. لكن عشان تبقى منصف حضرتك، تبقى منصف مع التاريخ، حتى لو السيئات كثيرة جدا بس لا تهمل الحسنات. نعم. ده مبدأ، وهذا منهج أصلا في القرآن الكريم حتى. نعم. يعني أسلوب التعميم خطأ. فيعني كان طيب يعني أنا حتى لا يحدث تشتيت عندي أو عند المجاهد الكريم، كيف أقول هنا أن هذا الجيش مغفور له بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هنا أتوقف عند يزيد لا أقول رضي الله عنه، ولا هو ليس من الصحابة. نعم. يعني يزيد ليس من الصحابة، لا أترضى عنه ولا أسبه، يعني أظن أن لا هذا لا نحبه ولا نلعنه. نعم. وأظن لا نحب حب الصالحين. نعم. ولا نلعنه ولا نقول هو من الصحابة ولا نقول بكفره. نعم صحيح. وأظن هذا هو كلام ابن تيمية رحمه الله. أحسن. نعم جميل أحسن. جدا. إذن كيف أقول مغفور له؟ هذا الجملة الجيش في الجملة. نعم. مغفور له. لكن لا يعني يلزم. نعم يعني لا يلزم هنا غفران كل واحد من الجيش يكون كله مغفور لي مهما فعل ومهما قدم يعني. نعم. فهذا الجيش يعني أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد يعني غزو القسطنطينية معلم من معالم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اتكلم أن في يعني حد من الأمة سيذهب للقسطنطينية. نعم. وده أول يعني حصار كان في عصر 6 شهور دكتور معاوية. استمر هذا الحصار 6 أشهر كاملة. يه. ثم كان الحصار الثاني، حضرتك يعني شايف 6 شهور كتير. كتير. الحصار الثاني 7 سنوات. ياه. الحصار الثاني القسطنطينية في عصر الدولة الأموية من سنة 54 لسنة 60 في عهد معاوية رضي الله عنه. نعم. برضو كان للقسطنطينية 7 سنوات، حتى هو اسمها حرب السنين 7 يعني. بعض المؤرخين يعني ولم يحدث الفتح يعني. هو سبحان الله يعني الجيش استمر يعني هذه السنوات، والأسطول البحري كان ضخم جدا الذي عنده معاوية لفتح القسطنطينية، لكن مع التطور الذي حدث عند الدولة البيزنطية قاموا بصناعة سلاح يسمى النار البحرية أو النار الإغريقية. كان مركب كيميائي يشتعل ثم يلقى على سفن المسلمين فتحترق السفن، وعجز المسلمون آنذاك يعني أن يصلوا إلى حل أمام هذا يعني السلاح. فعشان كده المؤرخين لما بيتكلموا على حرب السنين 7 بيذكروا يعني أسباب عدة يعني أسباب. هذا الحصار كان حصار من جيش المسلمين القسطنطينية، وكان حرب قائمة. لا هو في الاشتباك ما بين يعني الجيشين. نعم. لا مش هو ده. الحصار إن الجيش بيحاصر المدينة. جميل. ممكن تحسب مناوشات. مناوشات. لكن جيوش تتقاتل هذا لم يحدث في الحصار الثاني، لكن هناك من يموت بسبب المناوشات. صحيح. وبسبب إلقاء يعني السلاح اللي هو النار الإغريقية على سفن المسلمين، وبالفعل كان في خسائر كتيرة جدا في حصار السنين السبع. يعني لكن كان في تصميم من معاوية بن أبي سفيان على حصار المدينة، ولذلك يعني سنة 2-3 وهو عنده أمل يعني، وكان طموحا رضي الله عنه، ولذلك استمر يعني الحصار 6 سنوات. وهذا إن دل مشاهدين الكرام فإنما يدل على عظيم فضل هذا الصحابي الجليل، أحد كتبة الوحي، الوحي الشريف الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معاوية رضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين، أعظم ملك في الإسلام وأول ملك في الإسلام، سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، بهذه الجهود الجبارة في الحقيقة التي بذلها رضي الله عنه وأرضاه. وخاب وخسر من يطعن في معاوية رضي الله عنه أو في أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نعم دكتور زين. ثم في عصر الوليد بن عبد الملك استطاع الجيش الإسلامي أن يعني يسيطر على كثير من المعاقل والمدن والحصون في حوزة الدولة البيزنطية، وإن لم تفتح القسطنطينية، لكن في تقدم للجيوش المسلمة في حدود الدولة البيزنطية. هنا برز دور مسلمة ابن عبد الملك، وكان في كل سنة يفتح بلدا أو حصنا، يعني كان مرابط رباط دائم، وكان كل سنة يعني يفتح بلدة أو يفتح حصن من الحصون الحصينة الواقعة في حدود الدولة البيزنطية. ومن أهم الحصون التي فتحت في عصر الوليد على يد مسلمة ابن عبد الملك عمورية وهرقلية، الأسماء دي احنا بنقولها، وممكن المشاهد الكريم بقى يعني لو عايز يتوسع يعني ممكن يعمل سرجات يبحث في الكتب، هيلاقي في توسع في فتح هذه الحصون والبلدان، وقمونية وحصن طوانة والمرزبانين وطاروس. هنا بيظهر ان الدولة الإسلامية بقيادة بني أمية لا يكفون عن النشاط العسكري حفاظا ايضا على حدود الدولة. خد بال حضرتك ان طول ما المسلمين بيهاجموا بيبقى دايما الدولة البيزنطية رد فعل، يعني لم يجرؤ أحد آنذاك أن يتعدى حدود الدولة المسلمة أو يهاجم حدود الدولة المسلمة، لأن يعني غاية ما هنالك أنهم يحافظون على حدود دولتهم. لذلك وقف يعني البيزنطيون حيارى فعلا أمام يعني هذا الزحف الإسلامي المتواصل من بني أمية، بينما الخليفة الوليد يفكر في إرسال جيش آخر لحصار القسطنطينية. نعم. وفاته المنية. توفي الوليد رحمه الله تعالى سنة 96، وتولى بعد ذلك سليمان ابن عبد الملك. سليمان كرس همه وهمته لفتح القسطنطينية أيضا. احنا هنلاحظ ان يعني أغلب الذين تولوا في صدر الدولة الأموية. نعم. دايما بيفكروا في فتح القسطنطينية، لذلك واصل إرسال الحملات تلو الحملات لحصار القسطنطينية. والذي يعني يبدو والله أعلم أن حرص يعني بني أمية وأولاد بني أمية على موضوع القسطنطينية يعني والله أعلم هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها، وإن كان الحديث مختلف في صحته يعني من العلماء من يحسن والبعض يضاعف. نعم. لكن هذا هو حديث مشهور جدا في كتب يعني السنن وكتب التاريخ. نعم. فلعل هذا الحديث يعني هو شرف يعني لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. نعم. فالجيش اللي هيفتح ده أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أحسن. سنة 98 تحركت الحملة فعلا بقيادة مسلمة ابن عبد الملك من سوريا برا وبحرا، لأن في هذه الحملة يعني رأى سليمان أنه لابد من يعني قوة برية تعاون القوة البحرية. نعم. فلذلك ذهبت قوات برية وقوات بحرية في الحملة التي كانت في عصر سليمان، وتولى مسلمة ابن عبد الملك قيادة هذا الجيش. لكن قدر الله تبارك وتعالى أن يموت سليمان ابن عبد الملك رحمه الله تعالى. تولى بعد ذلك عمر ابن عبد العزيز، عمر كان ليه سياسة يعني تختلف عمن سبقه. عمر أراد أن يحافظ على ما تم إنجازه من فتوحات. وهنا دكتور زين أنا أريد أن أشير إشارة مهمة لأنها منتشرة عند الناس، أن عمر بن العزيز ترتيبه في الخلافة رقم كام تقريبا؟ لا احنا لما اتكلمنا انا فهمت حضرتك عايز يعني تذكر الموضوع الخامس. نعم ده احنا ذكرنا واكدنا في حلقه عندما تحدثنا عن الحسن. جميل. ان الحسن هو خامس الخلفاء. جميل. الراشدين. جميل جميل. كان تازي مع زميل اسلام بتاكيد. اسلام الاسلام. نعم. اكدنا ان الحسن هو خامس الخلفاء. نعم. الراشدين. لكن عمر بن عبد العزيز لعدله. نعم. يعني هو على اساس هو راشد. يعني جميل. هو راشد. نعم. لكن ليس في الخلافه الراشده التي تحدث عنها النبي عليه الصلاه والسلام. يعني. ملهاش علاقه. لا ملهاش علاقه بالخمسه. جميل. الخلافه الراشده مدتها 30 سنه. نعم. بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام 30 سنه. نعم. اخر 6 شهور في ال 30 سنه تولى الحسن ابن علي بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم تنازل الحسن لمعاوية بعد ذلك. نعم. وأكدنا يعني على هذه المعلومة. لكن خامس الخلفاء الراشدين لأنه كان راشد كان عادل. نعم. رحمه الله تعالى. تمام. تولى عمر ابن عبد العزيز والجيش الذي أرسله سليمان يحاصر القسطنطينية. يعني عمر تولى والجيش الذي يحاصر القسطنطينية ما زال فيه الحصار. لكن تعرض الجيش لمجاعة شديدة جدا لسيما مع بعد المسافة. نعم. وصعوبة الإمدادات. في البداية عمر بن عبد العزيز يعني أرسل طعاما كثيرا جدا وميرة إلى الجيش، وجه لمسلمة 500 فرس. وده برضو ملمح على التضحية. نعم. اللي كانت عند المسلمين الأوائل يعني والبذل. الناس عايشة في مجاعة ولكنها لا تزال تصر على حصار القسطنطينية والبذل والعطاء. لكن في النهاية أصدر عمر قراره الشجاع بفك الحصار وعودة الجيوش المسلمة مرة أخرى إلى ديار المسلمين. ورغم فشل يعني هذه الحملات الثلاث، احنا كده ذكرنا 3 حملات في العصر الأموي. نعم. لحصار القسطنطينية، الحصار الذي دام 6 أشهر وبتاع السنوات 7 والذي كان في عصر سليمان، لكن استطاع يعني بنو أمية أن يذلوا دولة كبيرة حتى وإن الفتح لم يتم. نعم. في عهدهم، لكن يعني أصبح قصارى جهد الدولة البيزنطية الدفاع عن القسطنطينية. يعني كرسوا كل ما يملكون للدفاع عن القسطنطينية. لذلك نقول لا بد من قوة علمية، وده كان موجود في العصر الأموي إن شاء الله زي ما هنتكلم في الإنجازات الحضارية، ولا بد من قوة عسكرية. ولذلك تفوقت بنو أمية في الناحيتين، تفوق الأمويون في النواحي العلمية والحضارية، وتفوق بنو أمية كذلك في النواحي العسكرية. كده انتهينا من الشق الأول. نعم. أو القسم الأول، الفتوحات البحرية. يعني بخلاف الحصار احنا قلنا في مدن، في جزر كقبرص ورودس وغيرها فتحت. يتبقى لنا ان نبدا الحديث عن الفتوحات البريه. نعم. في العصر الاموي كنا بدانا قد تاخذ وقتا طويلا، يعني يتبقى لنا حوالي 3 دقائق من وقت الحلقه. يبقى نستكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. حلقه قادمه. نعم. ان شاء الله. حلقات قيمه في الحقيقه، والله ليست لانني اقدمها، ولكن يعني فيها خير وبركة بصحبة الدكتور زين العابدين وهذه المادة الجليلة التي يقدمها، التي نعلم في الحقيقة مع سماع هذه الحلقات وهذه المجالس ومتابعتها قدر تاريخنا الكبير الذي بذل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا التابعين وتابعيهم ومن سار على طريقهم بإحسان الغالي والنفيس لأجل هذا الدين. هذه المعارك وهذه الملاحم وهذه الحصارات التي تكلم عنها دكتور زين العابدين، التي كانت بهدف إيصال رسالة الإسلام السامحة، وكما أوضح لم تكن بقصد المعارك ولم تكن بقصد إجبار الناس أو إكراه الناس على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما كان بهدف أن تبلغ رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يضرب مثال دكتور زين بأن الناس رغم المجاعة الشديدة إلا أنهم يبذلون ويضحون ويخرجون ويقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى من قاتلهم ومن منعهم من إبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم نخشى جيشا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم دكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. شكر الله لكم دكتور زين. ربنا بارك في حضرتك وجزا الله خيرا حضرتك والقائمين على قناة الندى والمشاهدين والمتابعين. آمين وإياكم. شكر الله لكم مشاهدين الكرام على أن نلقاكم في مجالس أخرى متجددة من مجالس العلم مع نخبة من أهل العلم والفضل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.